على عودي على عودي على عودي على عودي فينا إصرار جينا وزحفنا حدك على عودي فينا إصرار جينا وزحفنا حدك وضوينا عتمة أيام حطينا الشعل بيدك قلنا اليوم الشمل الدم يا أخواني ويا ولادي تعب قلنا اليوم الشمل الدم يا أخواني ويا ولادي العم وشباب اليرموك بدم نثروها العطر بأرضك نثروها العطر بأرضك بشار الشهاب يعاد حلم العودة في قلبه قيس أبو الهيجا يا بلاد جايلك عارف دربه عبيدة زغموت زاد نثروها العطر بأرضه